في وسط شعب شافوك عرفوك والكل بيرفع صوته يقول ليه تصلبوا ملك الملوك دجال ويا ما صنع آيات والكلمة منه أقام أموات مين اللي يستاهل يسوع تسيب عشان